حبال رجائي يا خير واصلي فها أنا محتاج يا رب فلا تكن قاطعا حبال رجائي يا خير واصلي قولك المسموع لواءك المرفوع وقولك المسموع وحبك المطوع يا نبينا مهجز ملجأ الكون بالخطف بعد الله